الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فهذه هي الحلقة الأولى والدرس الأول على شرح كتاب التنبيه في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف السيرازي الفيروز أبادي، في بعض النسخ الفيروز أبادي. هذا الكتاب من الكتب الهامة المنهجية التي يتلقى فيها المبتدئ مذهب الإمام الشافعي، يتفقه على مذهبه وعلى منهجه في استنباط الأحكام، وهو كتاب من الكتب المعتمدة. وقبل أن أتعرض للكتاب نقول إن الفقه ورثه الأئمة عمن سبق من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. الأصل في الفقه أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسائل، في أمورهم التي صعب لها، وكان نبينا يعلمه. وأدلة ذلك كثير، يسألونه فيجيب. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الصحابة ينظرون في الكتاب والسنة ويستنبطون الأحكام، وأنشئت مدارس فقهية على يد الصحابة. ففي مكة جلس معاذ بن جبل وابن عباس يعلمون الناس الفقه، ودي تسمى بمدرسة مكة يا جماعة. في المدينة كان هناك عائشة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم يعلمون الناس أمر الفقه ويلقنونهم الأحكام. في العراق كان ابن مسعود وكان علي، وهذه أيضا مدارس مختلفة تتلمذ عليها التابعون وورثها من جاء بعدهم. الإمام الشافعي واحد من هؤلاء العلماء الذين تتلمذوا في هذه المدارس قاطبة، فنراه أخذ علم مدرسة في مكة على يد مسلم بن خالد الزنجي الذي ورثه وأخذه من ابن جريج الذي أخذه من عطاء وطاووس ومعاذ ومجاهد. وهؤلاء تعلموا على يد معاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عن الجميع. يبقى سلسلة السند المتصل يا جماعة من مدرسة المدينة، مدرسة مكة، معاذ وابن عباس، أخذ عنهم عطاء وطاووس ومجاهد، أخذ عنهم ابن جريج، أخذ عنهم مسلم ابن خالد الزنجي وهو شيخ من شيوخ الشافعي. أما عن مدرسة المدينة التي تنتهي إلى طائفة من الصحابة على رأسهم عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس، فهؤلاء تلقى عليهم سعيد بن المسيب، خارج بن زيد، سالم بن عمر، وهؤلاء تلقى عليهم عبد الرحمن بن هرمز، ربيعة بن عبد الرحمن والزهري، وتلقى أيضا أبو الزناد، وهؤلاء هم شيوخ الإمام مالك. وعلى مالك أخذ الإمام الشافعي، يبقى كأن هذا سند الشافعي كما قلنا لمدرسة المدينة. وأما عن مدرسة العراق وهي التي أسسها ابن مسعود وعلي وتنسب إلى عمر أيضا، فأخذ من هؤلاء شريح وعلقمة ومسروق والأسود، تتلمذوا وأخذوا عن هؤلاء الصحابة. ثم أخذ عنهم إبراهيم النخعي والشعبي، وأخذ عن هؤلاء حماد بن أبي سليمان، وأخذ عن هذا أبو حنيفة. يبدأ سند لأبي حنيفة إلى عبد الله بن مسعود وإلى علي. ثم بعد ذلك أخذ الشافعي وتتلمذ على يد محمد بن الحسن الشيباني، وهو من تلاميذ أبي حنيفة، من تلاميذ أبي حنيفة. إذن الشافعي له سند متصل، تعلم في مدرسة مكة، تعلم في مدرسة المدينة، تعلم في مدرسة العراق، وقد تأثر بفقه الليث عندما نزل إلى مصر، أخذ ذلك من تلاميذه، فجمع مدارس متعددة أخذ عنهم. وهذا المذهب الحقيقة يا جماعة بيعتبر من المذاهب المتكاملة التي من تعلم فيها كان سبتا قد أسس على أمور بعينها مهمة في حياة طالب العلم، يتتلمذ على أقوال الفقه، يتتلمذ على أقوال الأصول، يتتلمذ على القواعد الفقهية، على القواعد الأصولية، بمجموعها يكون هذا العالم الذي تأسس وجمع بين هذه الإيه يا جماعة، بين هذه العلوم. عندنا حبة مصطلحات، مجموعة من المصطلحات المهمة التي يجب على طالب العلم أن يتعرف عليه. هنتصوف بين بعض الكتب التي تناولت هذه المصطلحات. أول هذه الكتب كتاب للدكتور محمد تامر اسمه مصطلحات المذهب عند الشافعي. هذا الكتاب جيد، وجعله مقدمة لبعض الكتب التي قام بتحقيقها، حوت جملة من المسائل الفريدة. بيطلق يا جماعة على أقوال الشافعي عدة أقوال، عدة مصطلحات. كلمة النص إذا وجدت في كتب الشافعية يقصد بها النص الذي قاله الإمام الشافعي في كتاب من كتبه. كلمة القول، وهذا أيضا يطلق على القول الذي قاله الإمام الشافعي في واحد من كتبه، وهذا القول إما أن يكون قديما أو جديدا. فالقول إذا قيل أن هذا القول قاله في القديم فيقصد القديم بمذهب الإمام الشافعي في العراق. الشافعي يا جماعة أسس المذهب الأول في العراق، ثم عندما نزل إلى مصر قام بتجديد هذا المذهب فسمي الجديد. القديم ما قاله الشافعي في العراق، والجديد ما قاله الشافعي فين يا جماعة؟ في مصر. يبقى القول هو ما قاله الشافعي في كتاب من كتبه، هنتكلم عن كتب الإمام الشافعي، والقول إما أن يكون في القديم وإما أن يكون في يا جماعة في الجديد. القول في الجديد هو المقدم، يعني إذا وجدنا تعارض بين قول الشافعي في القديم والجديد يبقى يقدم القول في يا جماعة في الجديد. أما إذا لم نجد هناك تعارض خلاص يبقى القول واحد. وبعض علماء المذهب رجح القديم على الجديد في مسائل بعينها، في مسائل بعينها نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. أهم كتب الشافعي في القديم كتاب اسمه الحجة. الحجة هو أول كتاب كتبه الإمام الشافعي فين يا جماعة؟ في القديم في العراق. ورواة هذا المذهب العلماء الذين تتلمذوا على يد الإمام الشافعي في العراق وروا كتاب الحجة، أهمهم أربعة: الإمام أحمد بن حنبل من تلاميذ الشافعي في العراق، الزعفراني وهذا قارئه. طريقة التتلمذ القديمة أو التعلم القديم إني إما الشيخ يقرأ بنفسه وإما تلميذ من تلامذته يقرأ والباقي يستمع. فكان الذي يقرأ في حضرة الشافعي الزعفراني، والكرابيتي برضو رجل من تلاميذ الإمام الشافعي، وكذلك من تلامذته أبي ثور. طيب، أما الشافعي في الجديد فطبعا الكلام في القديم، قال الشافعي: لا يحل عد القديم من المذهب، لا أجعل في حل من رواه عني، يعني روى القديم عني. يعني هو الشافعي يقول في هذا المعنى ان اخر كلامي هو الايه يا جماعة؟ هو الجديد. طيب، في مصر بدأ الشافعي بعد ان دخل الى مصر وبدأ يطلع على اقوال الليث، بدأ يؤسس المذهب الجديد. ومن رواة هذا المذهب الربيع المرادي والربيع الجيزي والبويطي والمزني وحرملة. البويطي وهو الذي جلس بعد الشافعي، بعد وفاة الشافعي في مجلسه، وهذا الرجل امتحن مع الإمام أحمد في المحنة المسماة بقضية خلق القرآن وقتل في محبسه، يعني مات في محبسه. ده البويطي. المزني وكان على مذهب أبي حنيفة قبل دخول الشافعي إلى مصر، وتتلمذ على يد الشافعي، وله كتاب يسمى مختصر المزني نقل فيه أقوال الشافعي. والبويطي أيضا له كتاب نقل فيه أقوال الإمام الشافعي. الربيع المرادي وكان من أحب تلامذته إلى قلبي، وقال الربيع راويتي، وكان يكتب كتب الشافعي، وكان يبعثه في مهامه إذا أراد أن يرسل إلى مصر أو إلى العراق، إلى أي بلد كان يرسل الربيع المرادي، ثم يقوم بشرح الجزء الذي تخلف عنه يشرحه له بمفرده. وكان مؤذن لمسجد عمرو بن العاص، وعاش طويلا بعد الشافعي، وكانت تسد إليه الرحال في طلب كتب الشافعي. ده الربيع المرادي. حرملة وهو من رجال مسلم، وهذا الرجل ثقة من تلاميذ الإمام الشافعي، روى عنه الكثير، فإذا استقل بقول ولا يعرف له مخالف اعتمد. أما إذا خالف المزني والبويطي والربيع في قول من الأقوال يرد. بمعنى نضرب مثال: المنقول عن الإمام الشافعي كما رواه المزني والبويطي والربيع أن مس المحارم ليس بناقض للوضوء. يعني لما تيجي تمس تسلم على والدتك، على أمك، أو على خلفك، أو على عمتك، فلا يعد ذلك ناقض للوضوء. ونقل حرملة قول للشافعي بأن ذلك ناقض للوضوء. هنا القول ماله يا جماعة؟ خالف فيه النقل الذي ورد عن الربيع وعن البويطي وعن المزني، لذلك ضعف النووي هذا القول، واتهم من قال بهذا القول بأن قوله شاذ. خلي بالك دي من دقائق النقل عن الإمام الشافعي، من دقائق النقل عن الإمام الشافعي، لاختلاف الطرق إذا وجد في مسألة من المسائل أقوال منقولة، نقل الربيع قول، خالفه المزني، خالفه البويطي، فهذه أقوال، ماشي يا جماعة؟ فهذه الأقوال تعتمد. ولكن لو جاء واحد زي حرملة وخالفه في نقل عن الشافعي رد، لا يقبل. ولكن إن وافقهم قبل، وإن استقل بنقل قبل. وهذا الكلام أيضا مروي عن أبي ثور وغيره، هيجي في موضعه عندما نتحدث عن ذلك. طيب، قلنا حرملة ويونس ابن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كل هؤلاء من تلاميذ الإمام الشافعي. فين يا جماعة؟ في مصر. في مصر. ومن رواة المذهب في الايه يا جماعة؟ في الجديد. قلنا ان القديم الكتاب اسمه ايه؟ الحجة. اما في الجديد فاهم كتب الشافعي مختصر المزني، النقل المروي عن البويطي، الاثنين الام من رواية الربيع المرادي، الام والاملاء، والاملاء اربع كتب اساسية في المذهب يا جماعة، في المذهب. أيضا من تلاميذ الشافعي في مصر الربيع الجيزي غير الربيع المرادي. يبقى احنا عندنا أربع كتب، غير كتب كثيرة متفرقات زي كتاب الرسالة، زي كتاب عمل أهل المدينة، زي غيرها من الكتب، زي الكتاب الذي جمعه بعد ذلك البيهقي وأطلق عليه أحكام القرآن، اللي هي تنسب إلى الإمام الشافعي. ولكن هذه الكتب التي عرفت في ذلك الوقت زي ما قلنا الأم والإملاء والبويطي ومختصر المزني. طيب، لو قلنا نص أو قول يبقى ده كلام مين يا جماعة؟ كلام الشافعي. وقد ينقل عن الشافعي أكثر من قول في مسألة، فالأقوال هيبقى فيه اختلاف في حكاية القول عن الإمام الشافعي. أما المذهب يا جماعة فلم يقتصر على أقوال الشافعي، ولكن لكل كتاب ولكل مذهب تصور، وده شيء طبيعي. عشان كده كان الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، لو وجدتم قولي يخالف حديثا فدعوا قولي إلى قول مين؟ إلى قول الحديث. وهذا كلام طيب قاله غالب أهل العلم بالنسبة لكتبهم يا جماعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، لو وجدتم قولي يخالف حديثا فاتركوا قولي إلى قول الحديث. ده معنى الكلام الذي قاله الشافعي وقاله غيرهم. الحقيقة كلام الشيخ أبو عمرو الشيخ، كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح في هذه النقطة كلام جيد. خلي بالك اسمعوا كده، نقلوا النووي في المجموع، في مقدمة المجموع، قال من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهب الشافعي نظر، إن كملت آلات الاجتهاد في هذا الرأي أو في هذا العالم مطلقا كان له الاستقلال بالعمل بالحديث. يعني رجل من العلماء ممن اكتملت عنده أدوات النظر والاجتهاد ووجد قولا يخالف قول الشافعي يخالف حديث يجتهد ويعمل بهذا الحديث. وإن لم تكتمل عنده أدوات الاجتهاد يا جماعة وشق عليه أن يخالف الحديث صعب عليه أن يترك هذا الحديث بعد بحث فلم يجد جوابا شافيا لترك الإمام لهذا الحديث فله أن يعمل به إن وجد إماما مستقلا غير الشافعي أخذ به ولا حرج في ذلك، ويكون ذلك له عذر. قال النووي: وهذا الذي قاله حسن متعين. قضية إن المذهب يخالف الحديث ده كلام فارغ. إمام الشافعي ينص صراحة إذا وجدتم قولي يخالف الحديث دعوا قولي. ابن الصلاح، وكلنا يعرف ابن الصلاح فهو فذ من أفذاذ وعالم من علماء الحديث، يفسر المعنى: إن وجدت قولي على خلاف الحديث وكنت من أهل الاجتهاد وقد اجتمعت في يديك أدوات الاجتهاد فاعمل به، إن لم تكن كذلك وشق عليك أن تعرف لماذا خالف الإمام هذا الحديث فانظر في أقوال أهل العلم، إن وجدت إماما عمل به فقل به ولا حرج إطلاقا. وهذا الذي رجحه الإمام النووي. القضية يا جماعة ان زي ما احنا قلنا ان الشافعي هو الذي اسس، فقد ظهر ايضا علماء افذاذ، وهؤلاء يا جماعة اجتهدوا في المذهب ايضا، خالفوا الشافعي ووافقوه وخرجوا مسائل جديدة لم يقل بها الشافعي ونسبت الى المذهب. هؤلاء يطلق عليهم بالأصحاب، والأصحاب مش معناهم هؤلاء الذين صحبوا الشافعي لا، ولكن هؤلاء الذين بلغوا درجة الاجتهاد وخرجوا على مذهبه وعلى قواعده. فتنسب الأقوال إلى المذهب بشرط إن كان هؤلاء يخرجون على قواعد الشافعي بس فقولهم يعد وجها في المذهب زي القفال، وإن كان بعضهم يخرج على قواعد الشافعي وعلى قواعد غيره فإن نص على أن هذه المسألة خرجت على قول الشافعي اعتمد وجها، كالمزني ومحمد بن المروزي محمد المروزي وابن خزيمة، وإن كان يخرج على غير قوله فيعد اجتهادا له ولا يعد من وجوه المذهب. المذهب يا جماعة بعد الإمام الشافعي مر بمراحل متعددة وظهر عندنا مدرستين كبار أوي. المدرسة الأولى يطلق عليها بمدرسة العراق، بمدرسة العراق، وهذه المدرسة من المدارس العظيمة التي تخرج عليها كثير من العلماء. هذه المدرسة يا جماعة هي مدرسة العراق، قامت بخدمة هذا المذهب خدمة جليلة جدا، تأسست على يد علماء أجلاء كان لهم السبق ولهم كتب كثيرة جدا عرفت في هذه الأوساط. من المشايخ لهذا المذهب الشيخ الشيرازي، الشيرازي كان من مدرسة العراق وإن جمع بين طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين الحقيقة العراقيين كانوا أثبت في نقل أقوال المذهب، عشان كده نجد أن النووي في المجموع إذا اختلف النقل، إذا اختلف النقل عن الشافعي بين العراقيين والخرفانيين أخذ بقول العراقيين، لأنه كلامه عنهم أنهم أثبت في تحرير القول الوارد عن الشافعي، فيأخذ بالقول الذي قالوا في غالب الأحوال، زي ما حنبين يا جماعة قول النووي في المسألة دي. يعني كان يقول النووي يا جماعة في المجموع: واعلم أن نقل أصحابنا من نقل العراقيين لنقل نصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه المتقدمين من أصحابنا أتقن وأثبت من نقل أصحابنا الخرفانيين غالبا إن لم يكن دائما. يعني النقل لما تيجي تقرأ في الكتب وترى نقلين مختلفين في قولي للشافعي، قول منسوب للعراقيين وقول منسوب للخرسانيين، يبقى من يقدم؟ قول العراقيين، لأنهم أثبت في نقل أقوال الشافعي. إنما في التفريع والاستنباط كان الخرسانيون أثبت في هذه المسألة، عشان كده إذا كانت المسألة فيها تخريج نرى النووي يعتمد قول الخرسانيين. أضرب لكم مثال عشان أوضح المعنى. في مسألة اختلاف النية بين الإمام والمأموم، المأموم لو دخل عشان يصلي خلف الإمام، لو دخل المأموم لصلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر صحت الصلاة. أنا جيت متأخر من السفر أو ضاعت عليا راحت عليا نومة ودخلت المسجد لقيت الإمام يصلي العصر، فيجوز أن أدخل خلفه بنية الإيه؟ الظهر. دول 4 ركعات ودول 4 ركعات، فهذا يصح على قول الخرسانيين والعراقيين، يصح لأن صفة الصلاة يا جماعة واحد. طيب لو أنا دخلت المسجد قمت مثلا من النوم ضاعت علي صلاة الفجر أو ضاعت علي مثلا نقول صلاة العصر، صلاة العصر ضاعت علي 4 ركعات، دخلت المسجد خلف إمام يصلي المغرب كم ركعة؟ يبقى صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام، يبقى كأنه مسبوق، إذا سلم الإمام يقوم يجيب الرابعة، وهذا يصح على مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أيضا، لأن صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام. الحالة الثالثة، الصورة الثالثة، إن صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، ما صلاش المغرب ودخل لقى الإمام يصلي العشاء، صلاة الإمام 4 ركعات وصلاة المأموم كام؟ 3. هل يصح الاتباع؟ الجماعة العراقيين قالوا لا، العراقيين قالوا لا ما ينفعش، لازم الإمام والمأموم إما أن الصلاة تكون مساوية في عدد الركعات أو ركعات المأموم أكثر من ركعات الإمام، إنما لو ركعات المأموم أقل من ركعات الإمام ما ينفعش. ده كلام مين يا جماعة؟ العراقيين، مدرسة العراقيين. أما الخرسانيين قالوا لا ينفع، يصح وتصح الصلاة. طب يعمل المأموم بالخيار، إما بعد انتهاء الثلاثة ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم، وإما أن يظل جالسا إلى أن ينتهي الإمام ويعود إلى التشهد بعد الركعة 4 ويتشهد معه ويسلم، يبقى هو بالخيار بين الاثنين. هذا استنباط الجماعة الخرسانيين. النووي في المجموع يرجح هذا القول، ليه؟ لأنه قول مبني على الايه؟ على الاستنباط. ففي مجال الاستنباط نرى أن النووي يرجح قول الخرسانيين. الخرسانيين دول من كبارهم مين يا جماعة؟ القاضي حسين القفالي الكبير والصغير، كذلك الجويني الغزالي ما هذول من المدرسة دي يا جماعة. فكان يرجح إنما في مجال النقل عن الشافعي كأقوال يرجح قول مين يا جماعة؟ عراقيين، لأنهم أثبت المسألة. طب مين بقى العراقيين دول؟ زعيم هذه الطائفة يسمى بأبي حامد الإسرائيلي. وإذا ذكر النووي في المجموع قاله أبو حامد ويسكت يبقى معروف على طول إنه مين يا جماعة؟ ها، أبو حامد الإسرائيلي. الإسرائيلي قال عنه النووي: واعلم أن مدار كتب أصحاب بين العراقيين على كلام الشيخ أبي حامد الإسرائيلي، وله كتاب من 50 مجلد غير مطبوع، له كتاب من 50 مجلد في المذهب إلا أنه غير مطبوع، وأعتقد أنه مفقود. ماشي يا جماعة. أيضا من أعلام هذه الطائفة الشيخ ابن سريج، أبو العباس ابن سريج، وده كان حكاية يا جماعة لوحده. محمد ابن سريج هذا كان يلقب هذا الرجل بالباز الأشهب، كان عالم جليل، ولي القضاء بشيراز، وكان يقولون أن هذا الرجل بعثه الله تعالى على رأس المئة لإحياء السنة وصمت البدعة. ابن سريج هذا الحقيقة كان له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود، ابن داود الظاهري، ومحمد بن داود جلس على يد الشافعي فترة. أيضا من أعلام هذه المدرسة أبو إسحاق المروزي، أبو إسحاق المروزي مش هطول عليكم، وكذلك أبو علي ابن أبي هريرة. وهذه المدرسة، مدرسة العراقيين، جمعت بعد ذلك عند المتأخرين، وأصبح مدرسة العراقيين ومدرسة الخرافيين جمعت في طريق واحد بعد أن كانوا فريقين. أما عن طريقة الجماعة الخرافيين، فأيضا من كبار علماء هؤلاء عندنا الحقيقة القفال، القفال، وذا كان من أكبر علمائهم. هذه الطريقة الحقيقة برع فيها كثير، وأخرجت لنا منطقة خراسان الجويني، ثم بعد ذلك تلاميذه الجية حراس والغزالي، زي ما هنبين كيف أن كتب الغزالي بعد كده أصبحت مرجع، ومرجع كبير في المذهب. أيضا هنقتطف بعض عبارات من كتاب السيد علوي ابن أحمد الثقاف، له كتاب اسمه مجموعة سبع كتب مفيدة، منها كتاب يتكلم فيه عن كتب المذهب يا جماعة. فقال يا جماعة إن كتب الشافعي 4: الأم، الإملاء، البويطي، مختصر المزني. وقلنا إن الكتب دي كانت فين يا جماعة؟ في مصر. اختصر هذه 4 إمام الحرمين في كتاب يسمى النهاية. وهذا الكتاب لم يطبع إلى الآن، ولكن سمعنا منذ سنتين أو يزيد أن هذا الكتاب يحقق، لربما نزل المعرض هذا العام، يعني احنا منتظرين نزوله. وهو كتاب عظيم جليل القدر لإمام الحرمين الجويني، والجويني له خدمة كبيرة على المذهب يا جماعة. هذا الكتاب كما قلنا اختصار لأربع كتب الإمام الشافعية، الإمام الشافعي، الأم والإملاء، والبويطي، ومختصر المزني. بعضهم كابن حجر الهيثمي قال الحقيقة النهاية وشرح المختصر المزني، ولا يعد تلخيصا أو جمعا لكتب الإمام الشافعي. على كل اختصر ذلك الغزالي، الغزالي جاء خد كتاب النهاية بتاع الجويني واختصر في عدة كتب. كتاب الأولاني سمى البسيط، فوجده كبيرا فاختصره في الوسيط، والوسيط مطبوع. كتاب الوسيط هو كتاب مطبوع وعليه تعليقات كثيرة وعليه شروح طيبة، ومن أفضل الطبعات التي طبعت، طبعة دار السلام. ثم اختصر الوسيط في الوجيز، ثم اختصر الوجيز في الخلاصة. دي كتب الإمام الغزالي. والغزالي كان ثبتا، كان عالما جليلا أصوليا، له كتب طيبة في المذهب وفي الأصول أيضا، له المنخول وله المستصفى، وهي كتب طيبة في الأصول. ثم بعد ذلك اختصر الرافعي اختصر كتاب المحرر، وهذا الكتاب قام بتلخيصه واختصاره النووي في كتاب منهاج الطالبين. كتاب منهاج الطالبين ده حكاية لوحده. هذا الكتاب من أعظم الكتب أو من أعظم المتون التي لاقت قبولا، وقام كثير من أهل العلم بشرحه. يدرس طالب الفقه في كلية الشريعة هذا المتن بشرح المحلي، يدرس مقتطفات من هذا الكتاب، وفي الدراسات العليا يدرس هذا الكتاب بشرح الشربيني، خطيب الشربيني مغني المحتاج، فهو العمدة والمنتهى في مصر، اعتمده الشافعية في مصر، واعتمده أيضا الشافعية في سوريا. ونقوم بشرح هذا الكتاب يوم الخميس من كل أسبوع في مسجد فجر الإسلام. قطعنا صوتا طويلا كبيرا في هذا الكتاب، وندعو الله تعالى أن يوفقنا إلى إكماله إن شاء الله تعالى. ثم قام الرافعي بعد ذلك بعمل شرح لكتاب الوزيز، شرح صغير، ثم شرح كبير سماه العزيز، وعرف في مصر باسم فتح العزيز، وسمي قديما بالشرح الكبير. قام ابن حجر العسقلاني بتخريج أحاديثه في تلخيص الحبير. كتاب تلخيص الحبير هو عبارة عن تحقيق أحاديث الشرح الكبير أو فتح العزيز كما سمي، وهو مطبوع يا جماعة، وهو مطبوع هذا الكتاب. قام النووي باختصاره في كتاب يسمى الروضة، وهذا كتاب طبع في مصر ومكون من 8 مجلدات كبيرة، وهذا الكتاب حوى الأقوال والوجوه في المذهب، ولم يعتني بالدليل أكثر من اعتنائه بذكر المسائل والتفريعات في كل مسألة من المسائل، وأضاف الحقيقة النووي الكثير من المسائل التي أهملها الرافعي في كتاب الشرح الكبير. هناك كتب كثيرة الحقيقة، ولكني سأكتفي بهذا الكلام، وأنتقل سريعا إلى قول الشيخ الثقاف. قال: مراتب العلماء 6. مرتبة الأولى المجتهد المستقل، وهو كالشافعي وأبي حنيفة ومالك والإمام أحمد. والمرتبة الثانية المطلق المنتسب للمذهب زي المزنية لما. المرتبة الثالثة أصحاب الوجوه كالقفال وأبي حامد الإسرائيلي. ثم المرتبة الرابعة مرتبة مجتهد الفتوى زي الرافعي والنووي، مع أنهم قاموا بخدمة المذهب خدمة جليلة، ولكن عدهم من مجتهد الفتوى، يعني الذي يستطيع أن ينظر في الأقوال ويقول هذا قول الإمام الشافعي، هذا هو المذهب والراجح في المسألة كذا وهكذا. الرتبة الخامسة نظار في ترجيح ما اختلف فيه الشيخين، كالأسنوي. العلاقة بين الشافعي والرافعي هما مش جيل واحد، ولكن قد يتفق أن هذه المسألة مذهب الإمام الشافعي فيعتمد هذا القول، وقد يختلف، فإن اختلف فالقول قول من معه الدليل، فإن لم يوجد دليل يبقى القول قول النووي، القول قول الإمام النووي. طيب، فالذي يستطيع النظر في أقوالهم والكلام هو الأثنوي يا جماعة. الأثنوي له كتب عظيمة جديدة القدر يا جماعة، الأثنوي. ثم المرتبة التي تلي ذلك وهم حملة الفقه، ومراتبهم مختلفة من الأعلى إلى الأدنى. خلاصة الأمر إن المذهب، بعض الناس يعتقد ان مذهب الشافعية الاقوال المنسوبة للشافعية بس، فهذا كلام مش صحيح، ولكن المعنى اوسع واوسع واوسع من هذا التقييد. هناك بعض اصطلاحات حنراها في الكتب ونحن نقرأ يبقى لازم تبقى فاهمها. قال الشيخ: إذا قلنا الإمام في الفقه يا جماعة غير الإمام في الأصول، لما يقال الإمام في الأصول يقصد بمين؟ الرازي، إنما الإمام في الفقه يقصد بإمام الحرمين الجويني، يبقى خلي بالك من الاصطلاحات الصغيرة. القاضي يطلق على القاضي حسين، القاضي حسين. وإذا قيل القاضيان فالمراد الرويان والمورد. وإذا قيل الشارح يقصد به جلال الدين المحلي. وإذا قيل الشيخان يبقى الرافع والنوم. الشيوخ يضاف إليهم السبتي، تقي الدين الأب مش الابن. طيب هنكتفي بذلك ونروح بقى لكتابنا اللي هو التنبيه محل الكلام، وحنبدأ في شرحه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، وحنضع منهج الشرح إن شاء الله تعالى. الشيرازي عالم جليل، كتبه معتمدة في المذهب سواء كانت في الفقه أو كانت في الأصول. له في الفقه التنبيه، وله أيضا المهذب، والمهذب من أعظم شروحه المجموع للإمام النووي. وأما التنبيه فعليه تعليقات كثيرة. النووي قام بشرح غريبه، وجدنا شرح للسيوطي، وهناك شرح للأثنوي ولكنه غير مطبوع، وهناك شرح لكثير من أهل العلم من هذه الشروح ما هو مطبوع وما هو ليس بمطبوع. أبو إسحاق الشيرازي سكن بغداد وتفقه على جماعة من علماء الشافعية، تفقه على يد البيضاوي، البيضاوي ده عالم جليل جدا يا جماعة، وأيضا على يد أبي الطيب الطبري، وكان معروفا بعلمه، وله عدة كتب كما قلنا: التنبيه في الفقه والمهذب، وله في الأصول اللمع، وله أيضا التبصرة، وهذه كلها مطبوعة، كتب دي مطبوعة يا جماعة. كان شديد الورع وكان فقيرا، لم يستطع أن يخرج إلى الحج لفقره، وكانت إليه الفدوى وتولى شرح المذهب، وله كتب، وكان يمشد إليه الرحال. هذا كلام الشيرازي. طريقة الشرح، طبعا هذا كتاب زي ما قلنا كتاب معتمد، كلمة معتمد يعني كتاب يعتمده العلماء في ذكر أقوال الشافعي أو في ذكر أقوال المذهب. لما يقول كتاب معتمد وكتاب غير معتمد، كتاب الغير معتمد يعني لا يعتمد في نقل المذهب، إنما الكتاب ده كتاب معتمد. المتن طبيعته بيميل إلى الاختصار، فكل قولة من الأقوال التي وجدت في المتن تحتاج إلى بيان وإلى شرح وإلى تفصيل، وهذا ما سنقوم به إن شاء الله تعالى. سنقوم بالشرح والبيان، ونحاول جاهدين أن نيسر لكم الشرح، نحاول نكتبه على الكمبيوتر ويبقى في متناول من أراد أن يحصل على نسخة من هذه الشروح تباعا إلى أن ينتهي الكتاب، ويبقى في إيديك شرح موسع لمذهب الإمام الشافعي وشرح لكتاب التنبيه إن شاء الله تعالى. نحاول في الوقت الحالي إن احنا نأتي بكتاب تشكول أو كراسة وندون فيها المسائل كما سنلقيها على أسماعكم، ونذكر الدليل مسألة مسألة إلى أن يكتمل عندنا المذهب، ونكون على دراية في المسألة بأقوال الشافعي، بوجوه الأصحاب، بالاختلافات، بالأدلة، والراجح في المسألة كما نقلنا عن ابن الصلاح أن القول الراجح هو الذي له دليل، ودليل لا يعترض عليه، لا يعترض عليه ولا يوجد له معارض، وهو ذا الرأي الراجح كما سنبين إن شاء الله تعالى. معدنا إن شاء الله تعالى يعني حنعد الأسبوع اللي جاي، ويبقى الأسبوع اللي بعديه، الأسبوع اللي جاي الحقيقة أنا ربما لا أكون في السويس، يبقى الأسبوع اللي يليه سنبدأ إن شاء الله تعالى في شرح الكتاب، وهي فرصة للي عايز يشتري المتن. الطبعة اللي معايا هي طبعة الحلبي، مصطفى الحلبي، طبعة رخيصة مش غالية، وفي نفس الوقت نبدأ تباعا كده إلى أن ننتهي من هذا المتن المعتمد. أما الكتب المشروحة على المذهب فنحن نقوم بشرح كتاب التنبيه في الجماعة الشرعية، وكتاب من هذه الطالبين في فجر الإسلام، وإن شاء الله تعالى سنقوم بشرح روض الطالبين، ولكن إن شاء الله تعالى بعد فترة إن شاء الله، لأن في الوقت الحالي الأمر صعب، فبعد أو في أوائل الصيف كده سنقوم بشرح كتاب روض الطالبين للإمام النووي، حتى يعني يجد طلبة العلم فرصة للتثبت من مذهب من المذاهب بعيد أو بعيدا عن الشطط وعن هذا التخريف الذي نراه على الساحة من فتوات من فتاوى متضاربة ما أنزل الله بها من سلطان غير مؤصلة وغير مبنية على قواعد علمية صحيحة. فنحن ننسب المنهج التأصيلي للعلم كما كان العلماء في كل زمن يعلمون الناس العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة ومن قواعد الأصول الكثيرة التي تظهر الأدلة في كل مسألة من المسائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.